بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يدخل الجنة ينعم ولا ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث عن أبي هريرة في بيان كمال نعيم الجنة وأنه عظيم، وأن من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، يعني يحصل له التنعم التام ولا يحصل له البؤس والمشقة والنصب، وإنما فيها الراحة والطمأنينة والسرور والابتهاج. قال عليه الصلاة والسلام: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس. وسبق أن مر بنا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، فيقال: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا، ما مر بي نعيم قط. نسي هذا النعيم الذي كان في الدنيا، وحياته كلها في نعيم، وغمس في النار غمسة أو صبغ في النار صبغة، فقال إنه ما مر به نعيم، يعني هذه الغمسة وهذه الصبغة جعلت ينسى كل ما حصله في الدنيا من النعيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وكذلك يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال: هل مر بك بؤس؟ قال: لا، ما مر ببؤس. ينسى كل ما حصل له في الدنيا من البؤس والنصب والمشقة والتعب، كل ذلك تنسيه كونه يغمس في الجنة صبغة. وهذا يدل على عظيم نعيم الجنة، وأن نعيمها عظيم. ولهذا قال في هذا الحديث: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، يعني يحصل له النعيم التام ولا يحصل له أي بؤس. قال: لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. لا تبلى ثيابه، لأن ثيابه التي عليه لا تبلى، لأنه ليس هناك دنس ولا هناك وسخ كما يكون في الدنيا، تتأثر الثياب وتتغير ويحصل لها التحول من كونها نظيفة إلى كونها وسخة، وذلك لما يحصل من يعني من العرق من الإنسان، وما يحصل من الأوساخ التي تحصل له. أما في الآخرة ما فيها إلا النعيم. وقد مر أن الإنسان يعني يكون في الجنة أنهم يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتمخطون، وإنما رشهم العرق، يعني المسك، رشهم المسك يعني الذي يخرج من أجسامهم في يعني بعد هذا الأكل، إنما هو ريح، يعني رشح يحصل منهم، يعني رائحة هو مسك الذي هو أطيب الطيب وأحسن الطيب، يعني لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، يعني ليس مثل الدنيا يتحول الإنسان وينتقل من طور إلى طور، وإنما هم على هيئة واحدة ويستمرون في الجنة على هيئة واحدة، على شباب لا يفنى ولا يتحول إلى كهولة أو شيخوخة. ما في الجنة إلا يعني الشباب، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا في أصحاب اليمين. قال: حدثني زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري: فحدثني أبو إسحاق أن الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وذكر هذا الحديث الذي فيه ينادي منادي فيقول يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، يعني ما فيه إلا الصحة يعني والسلامة والعافية، ليس هناك سقم، وإنما فيه الصحة التامة والتنعم الكامل. أن تصحوا فلا تسقموا، لأن السقم ضد الصحة، ففيها صحة بلا سقم، ولا يحصل السقم أبدا، بل صحة يعني مستمرة على أحسن حال، ولا يعتريها سقم ولا نصب ولا أي شيء يكدر. نعم. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، يعني حياة دائمة مستمرة لا نهاية لها، لا لا لا يعتريها الموت ولا يحصل لها الموت، بل حياة دائمة على أحسن نعيم وعلى خير نعيم. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يعني أنهم شباب ويكونوا في الجنة شباب ويستمرون على هذا الشباب، ولا يحصل لهم الهرم كالذي يحصل في الدنيا. وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، وقد مر أن من يدخل الجنة ينعم ولا يبعس، يعني لا يصيبه البؤس ولا يصيبه النصب والتعب والمشقة، وإنما هو في أكمل نعيم وفي خير نعيم. فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قوله أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني الباء هذه بالسببية، أي بسبب الأعمال الصالحة، يدخل الجنة بسبب أعمالهم الصالحة، والذين يدخلون النار بسبب أعمالهم السيئة وأعمالهم القبيحة. وقد مر بنا أن الإنسان لا يدخل بعمله الجنة، بل عرفنا أن المقصود من ذلك أنه لا يكون معاوضة، وأن هذا في مقابل عمل صالح، وأن هذا لازم، وأن هذا متحتم، وأن دخوله إنما هو بعمله، بل إن ذلك بفضل الله عز وجل وإحسانه، والله عز وجل هو الذي تفضل بالإحسان، تفضل عليه بأن يعمل عمل صالح، هو الذي وفقه للعمل الصالح ووفقه لأن يدخل الجنة. إذن القضية ترجع إلى فضل الله عز وجل وإحسانه، وأن الله عز وجل ليس يعني إدخال المؤمن الجنة أنه على سبيل المعاوضة، كما يكون بين في الدنيا الإنسان يعمل عملا يعني من استأجره يعطيه أجره. الله عز وجل هو المتفضل بالنعم أولا وآخرا، وهو الذي تفضل على عبده بأن وفقه العمل الصالح، وتفضل عليه بأن وفقه لدخول الجنة. فليس دخول الجنة يعني بمجرد عمله ودون تفضل الله عز وجل عليه، بل تفضل الله عليه سابق لعمله، تفضل الله عليه سابق لعمله ومتأخر عن عمله، سابق لعمله بأن وفقه للعمل الصالح، ومتأخر عن عمله بأن يدخله الجنة بسبب هذا العمل الصالح بفضله وإحسانه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق من همام الصنعاني اليماني عن الثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني عن الأغر، الأغر هو أبو مسلم المديني. نعم. عن أبي سعيد وأبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور عن أبي قدامة وهو الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون. وذكر هذا الحديث الذي في نعيم الجنة وكمال نعيم الجنة، وأن للمؤمن خيمة من درة مجوفة. خيمة الأول، نعم، قال: إن الخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، يعني لها زوايا. جاء في هذا الحديث أن يعني عرضها أو طولها 60 ميلا وارتفاعها 60 ميلا، وفي كل زاوية من زواياها يعني أهلون، يعني لا يعرفون شيئا عن الأهلين الآخرين، وأنه يطوف عليهم، يطوف على أهله الذين في هذه الزوايا. وكل من الأهلين لا يعرف شيئا عن الأهلين الآخرين الذين في الزوايا الباقية. وهذا يدل على تمام وكمال نعيم المؤمن في الجنة، وأن الله عز وجل يعني يجعل له هذه الخيمة المجوفة التي هي من لؤلؤ وارتفاعها في السماء 60 ميلا، ويعني طولها 60 ميلا، وفي كل زاوية من زواياها أهلون يعني يطوف عليهم ويستمتع بهم، ولا يدري يعني هؤلاء عن هؤلاء ولا هؤلاء عن هؤلاء. وهذا كله يدل على كمال نعيم الجنة وعلى عظيم ما أعد الله عز وجل للمؤمنين فيها. قال حدثنا سعيد بن منصور عن أبي قدامة وهو الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجولي وهو عبد الملك بن حبيب عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس وهو أبو بكر بن أبي موسى الأشعري أبوه عبد الله بن قيس ومشهور بكنيته أبو موسى، وهذا ابنه يروي عن أبيه. نعم. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ومالك بن عبد الواحد عن أبي عبد الصمد أبي عبد الصمد هو عبد العزيز بن عبد الصمد العمي. نعم. عن أبي عمران الجوني به. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون عن همام بن يحيى العودي قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير وعلي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. وذكر هذا الحديث الذي فيه يعني هذه الأنهار الأربعة، وهي سيحان وجيحان والنيل والفرات، وأنها من أنهار الجنة. قد يعني ذكر يعني بعض أهل العلم أن هذه الأنهار التي في الدنيا التي في الأرض أنها يعني تنبع من الجنة، وأنها تنزل وتكون في الأماكن التي تخرج منها يعني في وتجري يعني في هذه الأنهار الأربعة. ومن العلماء من قال إن المقصود من ذلك يعني هو يعني ما في هذه الأنهار بركة من البركة ومن يعني عظيم النفع وكثرة الخير وكثرة الفوائد، لا أنها مماثلة لما يكون في الجنة ومطابقة لما يكون في الجنة. ومن العلماء من يقول إن هذه الأنهار الأربعة التي في الدنيا يعني يقابلها أنهار في الجنة بهذه الأسماء، فيعني يكون الذي في الدنيا إنما هو يعني مماثل لتلك في البركة وبكثرة الفائدة وبكثرة النفع. ومن المعلوم أن الجنة غيب وأن الله تعالى ادخرها لأوليائه ولا يصلون إليها ولا يستفيدون منها إلا إذا دخلوا الجنة. وقد سبق أن مر في الحديث الذي في الكسوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس الكسوف ورأى الجنة وعناقيد العنب المتدلية فمد يده يريد أن يأخذ عنقودا من العناقيد. الصحابة رأوه صلى الله عليه وسلم مد يده ولكن ما رأوا الذي مدت إليه اليد، أطلعه الله ولم يطلعهم، أخفاه الله عليهم وأطلعه عليه صلى الله عليه وسلم، فرأى الجنة وعلى عناقيد. والصحابة رأوا يده ممدودة لكن ما رأوا الذي مدت إليه، وهو إنما مدها العناقيد سيأخذ عنقوده. ثم إنه ترك ولما سألوه قال إنه رأى عناقيد العنب المتدلية فمددت يدي لأخذ عنقودا ثم تركت، قال ولو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا. يعني ما أنها سير الجنة علانية، الله عز وجل شاء أن تكون الجنة غيبا وأن الناس يستعدون لهذا الغيب ويتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من يؤمن بالغيب فيستعد ومن لا يؤمن بالغيب فلا يحصل منه استعداد ولا يحصل منه حرص وسعي لأن يصل إلى إلى إلى إلى هذا النعيم. فإذا عنقود من العناقيد يكفي الناس يأكلون إلى نهاية الدنيا، يعني معناه نعيم الجنة يعني لا يوصف. ومعنى ذلك أن وفي مقابل هذا أو يفهم من هذا أن هذا الماء الذي في النيل والفرات لا يقال أن هذا هو الذي في الجنة وأن الناس يتنعمون بنعيم الجنة في الأرض، لأن نعيم الجنة يعني لا يوصف. والجنة فيها نهر يقال لها الكوثر ويصب في الحوض الذي في في في يعني في الموقف يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، ومن شرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا. إذن يكون والله أعلم أن هذه الأنهار التي في الدنيا يعني لا يقال أنها هي نفس الذي في الجنة وأن الماء الذي في الجنة هو جاء في الدنيا، لأنه لو جاء في الدنيا لكانت الأمور الآخرة علانية، الأمور الجنة علانية. إذا يكون معنى هذا أنه توصف بأن فيه كثرة الخير والبركة كما هو كان في أنعام الجنة أنهار الجنة، أو أن هذه أنهار في الجنة أو أنهار في الدنيا مماثلة لأنهار في الجنة. ومعلوم أن الأنهار التي في الجنة تختلف عن الأنهار التي يعني في الدنيا، ويوضح ذلك الحديث الذي هو لو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا. ولو كان المقصود بأن هذا الماء هو الذي جاء من الجنة وأنه من نعيم الجنة لكان الناس أدركوا نعيم الجنة وهم في الدنيا، ولهذا رؤية الله عز وجل أكبر نعيم يكون لها الجنة وما حصلت في الدنيا، لأن الله ادخرها لأن تكون في الجنة ولم يشأ أن تحصل في الدنيا، لأن لا يحصل نعيم الآخرة في الدنيا بل يكون في الآخرة ويبقى في الجنة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به قال هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي بعض الروايات قال رأيت أن أراه نور، أن أراه يعني أن النور الذي هو نور الحجاب يعني حجب رؤيته، وأن الله وأنهم لا يرونه، وإنما رأى الحجاب نور الحجاب عليه الصلاة. قال نور أن أراه يعني نور منعني من رؤيته. وقد جاء في الحديث لو كشفه أي الحجاب أي نور الحجاب لأحرق السبحات وجهه كلما انتهى إليه بشر من خلقه. فيعني نعيم الجنة يعني يكون في الجنة ولا يكون في الدنيا ولا يحصل في الدنيا. سيحان وجيحان والفرات، سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة. يعني هم غير يقول غير سيحون وجيحون، غير نعم يعني سيحون وجيحون في بلاد خراسان، وأما هذه في بلاد الأرمن يعني وهي قريبة من يعني من تركيا الآن موجودة، ولهذا قيل أنها قريبة من الشام. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير وعلي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد بن عمر العمري. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال حدثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. ثم ذكر هذا الحديث أنه يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني أن فيها يعني خشية وفيها خوف وفيها يعني خشية الله عز وجل، ويعني فتكون مثل أفئدة الطير الذي هو الطير من أحذر الطيور من أحذر الحيوانات وأشدها حذرا وابتعادا عن يعني عن الناس، يعني خوفا من يعني أن يعني يقضوا عليه أو يصيدوه، فيعني فيها شدة الحذر. وقيل أن معنى ذلك أنها من مثل أفئدة الطير، يعني في يعني لما فيها من الخشية والخوف. قال حدثنا حجاج بن الشاعر عن أبي النضر هاشم بن القاسم الليثي عن إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال: فزادوه ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. ما ذكر هذا الحديث المبين أن أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم وعلى طول أبيهم آدم، وأنه يعني 60 ذراعا، 60 يعني ذراعا. وقال في أول حديث أن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا، خلق آدم على صورته 60 ذراعا، ويعني اختلف في الضمير في قوله على صورته، فمنهم من قال إنه يرجع إلى آدم، ويقولون إن المعنى أنه خلقه على هيئته 60 ذراعا، يعني فلم يخلقه بالتطور والارتقاء من حال إلى حال كذريته، بحيث يولد صغيرا ثم يكبر شيئا ثم شيئا حتى يبلغ مبلغ الرجال. آدم لم يكن كذلك، وإنما خلق 60 ذراعا، يعني من أول وهلة، ما مر بالتدرج الذي يكون لذريته، وإنما خلق 60 ذراعا، يعني هذا هو المقصود به. ومن العلماء من قال إنه يرجع إلى المضروب الذي جاء في بعض الأحاديث أن رجلا كان يعني يضرب رجلا على وجهه، فقال فنهاه عن ضربه وقال: فإن الله خلق آدم على صورته، يعني أن هذا المخلوق يعني وجهه مثل وجه آدم، وأنت إنما تفعل بهذه الهيئة الحسنة التي هي يعني هيئة آدم وصفة آدم. والقول الثالث وهو مشهور عند أهل العلم أنه يرجع إلى الله عز وجل، أن الله خلق آدم على صورته، جاء في بعض الروايات أنه على صورة الرحمن، ويعني وقالوا في معنى قوله على صورته أن الله تعالى خلقه يعني على متصفا بالسمع والبصر والكلام، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل لا يماثل ما يضاف للمخلوقين، فالمخلوق متصف بالسمع والبصر والكلام، وآدم متصف بالسمع والبصر والكلام، والله عز وجل متصف بالسمع والبصر والكلام، لكن ما يضاف إلى الخالق يليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى المخلوق يليق بضعفه وافتقاره. وعلى هذا فيعني يكون القول بأنه يرجع إلى الله لا إشكال فيه، وليس فيه تشبيه، وإنما هو بيان للصفة والصفات التي يكون الله متصفا بها، وأنه يكون متصفا بالسمع والبصر والكلام وغير ذلك، والمخلوق متصف بالسمع والبصر والكلام، ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. وصفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفة المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. المصنف أورده من أجل ما جاء في آخره، وأنهم يدخلون، وأن أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة آدم، أنه طوله 60 ذراعا، وجاء فيه أنه لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. يعني آدم لما خلق 60 ذراعا، ما هو ذرية تأتي بعده 60 ذراعا 60 ذراعا، وإنما ينقصون شيئا فشيء. ولهذا قال عليه السلام لم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني حتى زمنه صلى الله عليه وسلم. قوله حتى الآن يعني حتى زمنه عليه الصلاة والسلام. قال في أوله: فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، قال فزادوه ورحمة الله. وذكر أنه لما خلقه وتم خلقه ويعني قال له اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس فسلم عليهم فانظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم وسلم عليهم وقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وهذا فيه دليل على أن الملائكة مخلوقون قبل خلق الإنس، لأنه لما خلقه أول ما خلقه قال اذهب فسلم على هؤلاء الجماعة من الملائكة. وأيضا الجن مخلوقون قبل الإنس، كما قال الله عز وجل: ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ، والجن خلقناه من قبل، خلقناه من قبل من نار السموم. فيدل على هذا، يدل على أن الملائكة مخلوقون قبل الإنس. والآية في سورة الحجر تدل على أن الجن مخلوقون قبل الإنس. فسلم عليهم وقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وجاءت الشريعة في بيان نهاية السلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذا من أحاديث الصحيفة. قال رحمه صحيفة همام بن منبه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ثم ذكر يعني أحاديث تتعلق بالنار، ويعني ما فيها من العذاب، ما فيها من يعني من، وكذلك يعني سعتها وكبرها، وأنه يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك. يعني معناه هذا يدل على كثرة الملائكة، يعني الخاصين بجر النار 70,000 ب70,000، ضرب 70,000 ب70,000 يطلع هذا العدد الذي يجر النار. وقد جاء ما يدل على ذلك في حديث البيت المعمور في حديث المعراج، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يدخله يوميا 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه، من دخله ما يعود مرة ثانية، كل يوم 70,000، ومن حصل له مرة لا يحصل له مرة أخرى، لا يحصل له أن يرجع إليه. وإنما الأتيان للملائكة كل يأتي مرة واحدة، هذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يعلمه الله عز وجل. كذلك الحديث الذي أطت السماء فقالها تأط ما فيها موضع قدم لو في ملك ساجد أو راكع، وكل هذا يدل على كثرة الملائكة. وهذا الحديث الذي معنا يدل على كثرتهم، وأنه إذا كان هؤلاء مخصصون أو يقومون بجر النار، وأنهم 70,000 زمام وكل زمام فيه 70,000 ملك، يعني هذا يدل على يعني كثرة الملائكة, ويدل على عظم النار وشدة ما فيها من الجحيم والعذاب. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام, مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال حدثنا عمر بن حفص بن رياث عن أبيه عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق شقيق بن سلمة أبو وائل عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الزناد, غير أنه قال: كلهن مثل حرها. ثم ذكر هذا الحديث الذي بيان عظم حر النار نار جهنم, وأن هذه النار التي في الدنيا التي يوقد الناس والتي يعني تأكل الرطبة واليابس يعني فضلت يعني نار جهنم عليها 70 ضعفا. معنى ذلك أن كل واحدة من هذه 70 مثل حر هذه. الصحابة قالوا: إن كانت يعني هذه النار التي يعني عندنا فإنها كافية في عظمها وشدتها. قال: فإنها فضلت عليها 69, يعني كل واحدة منهن حرها مثل حر هذه النار التي عند الناس. وهذا كله يدلنا على يعني شدة حر النار والعياذ بالله, وأن نار الدنيا يعني تعتبر جزءا من 70 جزءا من نار جهنم, جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم, وكل جزء من هذه الأجزاء مثل حر هذه النار التي في الدنيا والتي تقضي على الرطب واليابس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا, فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. قال: وحدثناه محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة بهذا الإسناد, وقال: هذا وقع في أسفلها فسمعتم وجبتها. وذكر هذا الحديث الذي فيه يدل على يعني قعر النار, وأنها شديدة القعر, وأن يعني وأنهم كان صحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس, وأنهم سمعوا يعني وجبة شيء, فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يقول: الله ورسوله أعلم, لأنه سيعلمهم وسيخبرهم بالشيء الذي يعني لا يعلمونه. وأنه سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن الإنسان عندما يعني يكون عنده علم يقوله, وإلا فإنه يقول: الله أعلم, ولا يتكلف يعني بأن يقول شيء لا يعلمه. فإذا يعني هذا الذي قول الله ورسوله أعلم إنما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل عن أشياء فيقول: الله ورسوله أعلم, لأنه سيعلمهم وسيخبرهم بالشيء الذي يعني لا يعرفونه. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فمن يسأل يقول: الله أعلم, ما يقول: الله ورسوله أعلم. لأن لو سئل عن الساعة متى تقوم الساعة ما يقول: الله ورسوله أعلم, لأن الرسول لا يعلم قيام الساعة. هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فسمعوا وجبة يعني سقوط يعني شيء, فقال: إن هذا حجر رمي به في النار في جهنم منذ 70 خريفا يعني 70 سنة وهو يهوي ينزل في السفن حتى وصل قعرها, يعني معناه أن يعني أن عمقها وقعرها يعني 70 خريفا يعني خريفا يعني الذي هو العام يعني 70 سنة وكل وهو يمضي يعني ينزل حتى وصل قعرها فصار له هذا الصوت الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال حدثنا يحيى بن أيوب عن خلف بن خليفة عن خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم وهو سلمان الأفجعي عن أبي هريرة. قلنا مرارا وتكرارا إذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة وهو سلمان الأفجعي, وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد فالمراد بسلمة بن دينار. قال وحدثناه محمد بن عباد وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن مروان معاوية الفزاري. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال قال قتادة سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى عنقه. قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن سعيد عن قتادة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن سمر بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. قال حدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد وجعل مكان حجزته حقويه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تفاوت أهل النار في العذاب في النار وأنهم متفاوتون وأن منهم من يعني تصل يعني إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم يعني إلى يعني حقويه أو حجزته ومنهم يصل إلى إلى إلى رقبته. وهذا التفاوت بسبب التفاوت في يعني في الأعمال التي يعاقبون عليها وهذا إنما هو بالنسبة يعني للمؤمنين لما يدخلها من أهل الإيمان فإنهم متفاوتون, وأما الكفار فإنهم يعذبون فيها العذاب الكامل التام الذي يعني شدة عذاب واستمرار في العذاب إلى غير نهاية. أما أهل المعاصي من أهل الإسلام فإنهم يعذبون المدة التي شاء الله أن يعذبوا فيها ثم يخرجهم منها ويدخلون الجنة وأما الكفار فإنهم يعذبون فيها يعني عذاب الشديد, يعني كما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضونها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, وهم يكونون في أشد العذاب. والمنافقون الذين هم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر جاء في القرآن أنهم في الدرك الأسفل من النار لأن النار دركات والجنة درجات, الجنة درجات بعضها على بعض والنار دركات بعضها أسفل من بعض, فهذا يدل على تفاوت أهل النار في النار. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب فصار في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منه ودماغه, يعني النعلين في أسفله ودماغه الذي هو أعلاه يغلي من شدة حرارة النعلين. وقد شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخفف عن العذاب فصار أخف أهل النار عذابا من الكفار, أخفهم أبو طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له فصار على هذا الوصف الذي هو من أشد ما يكون, وذلك أن عليه في يعني في أسفله ويغلي منهما دماغه الذي هو على شيء فيه والعياذ بالله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده من دعامه السدوسي البصري عن ابي نضره ومن منذر بن مالك بن قطعه عن سمره سمره بن جندب رضي الله عنه قال حدثني عمرو بن زراره عن عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتاده سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن روح روح بن عباده قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتجت النار والجنه فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل لهذه انت عذابي اعذب بك من اشاء وربما قال اصيب بك من اشاء وقال لهذه انت رحمتي ارحم بك من اشاء ولكل واحده منكما ملؤها قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تحاجت النار والجنه فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكم ملؤها فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض قال حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو سفيان يعني محمد بن حميد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتجت الجنة والنار واختص الحديث بمعنى حديث أبي الزناد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بمحاجة الجنة والنار وأن النار قالت فيها الجبارون المتكبرون والجنة قالت يعني فيها ضعفاء الناس ومساكينهم وقال الله عز وجل للجنة إنك رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار إنك عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي جملؤها فالنار لا تمتلئ يعني يلقى فيها حتى ولا تمتلئ حتى يضع رب العزة والجلال قدم فيها فتقول قط قط يعني حسبي حسبي وينزوي بعضها إلى بعض وأما النار وأما الجنة فيبقى فضلة ليس فيها أحد يدخل أهل الجنة الجنة ويبقى فيها فضلة أو مكان ليس فيها أحد فينشئ الله خلقا فيدخلهم الجنة وذلك أن دخول الجنة يعني بتفضل من الله وإحسان فيخلق خلقا ويدخلهم الجنة وأما النار فلا يخلق خلقا ويعذبهم في النار وإنما يعذب في النار من عمل الأعمال التي توجب دخوله النار والتي يستحق بها الدخول في النار لأن الله لا يظلم أحدا ولكن كون يحسن إلى أحد يحسن إلى خلق لم يعملوا عملا فينشئهم الله ويدخلهم الجنة لأن هذا فضل إدخال الجنة فضل والإدخال في النار عدل فلا يعني يعذب في النار من لا يستحق العذاب وأما الجنة فيدخل فيها ويخلق خلق لم يعملوا خيرا قط فيدخله الجنة, وذلك بفضل الله عز وجل يعني وإحسانه. وقوله إنك الجنة رحمتي, هذا يدل على أن الرحمة تطلق إطلاقين, إطلاق صفة وإطلاق خلق مخلوق. فالله تعالى من صفاته الرحمة, ومن خلقه الرحمة التي هي الجنة, لأن الجنة رحمة الله عز وجل وهي مخلوقة, وقال عنها رحمتي أي رحمة المخلوقة, وهي من آثار الرحمة التي هي صفة من صفاته, التي هي صفة من صفاته, من آثارها هذه الرحمة التي هي الجنة. وقد سبق أن مر بنا الحديث أن لله 100 رحمة, خلق الله 100 رحمة وأنزل رحمة في الأرض, ففيها يعطف الناس بعضهم على بعض, وفيها تعطف الوحوش على أولادها يعني بسبب هذه الرحمة. فإذا جاء يوم القيامة كملت يعني 99 التي ادخرها الله عز وجل, فيعني كملت بهذه 100 وبهذه 1 التي حصل ما حصل من التراحم في الدنيا بسببها, وبقي فيها ما بقي فضمت إليها. هذا يعني يدل على أن الرحمة يقال لها, أن الجنة يقال لها رحمة, وأنها رحمة مخلوقة, وهي غير الرحمة التي هي صفة من صفاته, لأن الله تعالى بصفاته بأسمائه وصفاته هو الخالق, وكل ما سواه مخلوق, والجنة مخلوقة وهي رحمة مخلوقة. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال وحدثني محمد بن رافع عن شبابه شباب بن سوار عن ورقاء بن عمر اليشكري قال وحدثنا عبد الله بن عون الهلالي عن أبي سفيان محمد بن حميد عن معمر بن راشد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار, فذكر نحو حديث أبي هريرة إلى قوله ولكليكما علي ملؤها, ولم يذكر ما بعده من الزيادات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش سليمان مهران كاهل الكوفي عن أبي صالح وذكوان السمان قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد, حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط وعزتك, ويزوى بعضها إلى بعض. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شيبان قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء في قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد, فأخبرنا عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد, حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض, وتقول قط قط بعزتك وكرمك, ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا ثابت قال سمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى, ثم ينشئ الله تعالى لها خلقا مما يشاء. وهذه الأحاديث هذه التي ذكرها هي مثل ما تقدم من الأحاديث, كلها تتعلق بالجنة, وأنه يبقى فيها فضله, ليس فيها أحد فينشئ الله خلقا فيدخلهم الجنة, وهذا فضل من الله عز وجل إحسان. وأما النار فإنه لا يعذب فيها إلا من يستحق العذاب, وذلك بحصول يعني الكفر منه أو الفسق الذي يعني شاء الله أن يدخل بسببه النار, ولا يزال يلقى فيها وهي تقول يعني هل من مزيد, حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط يعني حسبي حسبي, فينزوي بعضها إلى بعض, وبعد ذلك يعني تنتهي وتطبق على أهلها. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس قال حدثني زهير بن حرب عن عفان عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. زاد أبو كريب فيوقف بين الجنة والنار واتفق في باقي الحديث فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار بيده إلى الدنيا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قيل يا أهل الجنة. ثم ذكر بمعنى حديث أبي معاوية غير أنه قال فذلك قوله عز وجل ولم يقل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أيضا وأشار بيده إلى الدنيا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذبح الموت وأنه يؤتى به على صورة كبش وأنه يوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيعني يشرئبون وينظرون فيقولون تعرفون هذا؟ قالوا هذا الموت. ويقال لأهل النار تعرفون هذا؟ فيقول الموت. فيذبح وهم يرون ويشاهدون بين يعني يقال لأهل الجنة يعني خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وابتهاجا إلى ابتهاجهم ويزداد أهل النار حزنا على حزنهم وكآبة إلى كآبتهم وبؤسا إلى بؤسهم. وذلك لأن الموت الذي فيه قبض الأرواح الله عز وجل يعني جعله على هيئة هذا الكبش وجعل بين الجنة والنار وذبح والجميع يرون. فإذا هؤلاء في نعيم دائم وهؤلاء في عذاب دائم. قال وأشار بيده إلى الدنيا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يعني في الدنيا يعني في الغفلة أنهم في الدنيا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم قال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم السعد قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه. قال حدثني هارون وسعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار قتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. نعم وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن كيسان عن نافع عن عبد الله نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر عن قال حدثني هارون سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه عن عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون بن سعد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني عذاب النار وعذاب المعذبين فيها وأنه يضخم خلقهم يعني في النار وأنه يكون يعني ضرس الكافر أو نابه مثل جبل أحد يعني فكيف بقية جسمه هذا الضرس فقط ضرس واحد من أضراس الكافر يكون مثل جبل أحد فيعني بمعنى ذلك أنه يضخم خلقه ويضخم جسمه ويعذب في النار وقال إن غلظ جلده إيش غلظ جلده مسيرة ثلاث غلظ جلده يعني يعني سماكة جلده مسيرة ثلاث يعني يعني ثلاث ليالي ثلاث ليالي يعني الراكب يعني هذا سماكة الجلد المحيط ببدنه وأنه يضخم كله حتى يكون جلده بهذه بهذه يعني بمثل هذه المثابة وضرسه يكون مثل جبل أحد. قال حدثني سريج بن يونس عن حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون بن سعد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال حدثنا أبو كريب وأحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع ولم يذكر الوكيعي في النار. ثم ذكر هذا الحديث الذي يدل على ضخامة الكفار يعني في النار وأنه يعظم خلقهم وأن ما بين منكبي الكافر وما يعني ما بين الكتفين يعني مقدار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع مسافة ثلاثة أيام للراكب المسرع يعني هذا هو يعني بمقدار المسافة التي بين منكبيه بين منكب الكافر وهذا كله يدل على تعظيم خلقهم وأنه يعظم خلقهم. نعم. قال حدثنا أبو كريب وأحمد بن عمر الوكيعي عن ابن فضيل محمد بن فضيل عن أبيه فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة قالوا بلى قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ثم قال ألا أخبركم بأهل النار قالوا بلى قال كل عتل جواض مستكبر. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله غير أنه قال ألا أدلكم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل جواض ذنيم متكبر. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم كيف نعالج غفلتنا عن الجنة والنار؟ الإنسان يعني عليه أن يعني يكون على صلة بالله دائما وأبدا لذلك بالمحافظة على ما أوجبه الله عليه والتقرب بما يمكنه من النوافل وأن يشتغل بذكر الله عز وجل وكذلك قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن يعني تلين القلوب كما قال ابن عبد القوي في منظومته، يقول وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. فكون الإنسان يحرص على الكثير من قراءة القرآن والتأمل ما فيه وتأمل ما يحصل فيه من ذكر الجنة ونعيمها والنار وعذابها، يعني فيزداد حرصا إلى دخول الجنة ويكون عنده الخوف الشديد من أن يعني يعمل الأعمال التي توصله إلى النار. حاصل أن الإنسان عليه أن ينظم يعني وقته وأن يحفظ وقته وأن يشغله فيما يعود عليه بخير وأن يكثر من ذكر الله عز وجل ومن قراءة القرآن، وذلك من الأسباب التي تلين القلب وتذهب عنه الغفلة. صلى الله عليكم. يقول: الجنة علمنا أنها في السماء، فأين تكون النار؟ الله تعالى أعلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى يعني في يعني كما هو معلوم الله على كل شيء قدير، يعني هي الجنة في السماء، ومع ذلك يصل إلى القبر يعني شيء من نعيم الجنة، والنار يعني في المكان الذي هي فيه، ويصل إلى القبر الذي ما شاء الله يصل من عذاب، كما جاء في الحديث حديث البراء بن عازب الذي فيه أنه يعني إذا سئل الإنسان وأجاب في قبره فيفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها، والله عز وجل على كل شيء قدير. يقول في الحديث: في اللؤلؤة المجوفة للمؤمن فيها أهلون، هل مراد بهم الحور العين؟ الله أعلم، هن زوجات، يعني هن زوجات. هل أهل الجنة ينامون؟ لا ينامون، وجاء في الحديث أن النوم يعني هو الموتة الصغرى، وأهل الجنة لا ينامون، لأن النوم يحتاج إليه من يتعب وينصب، وأهل الجنة ليس عندهم تعب ولا نصب، ما عندهم إلا النعيم. ما المراد بقوله سبحات وجهه؟ يعني إشراق، سبحات الإشراق، إشراق والإضاءة كاملة. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: يوجد في بلادنا مسجد وفيه مقبرة، فهل يجوز لي أن أصلي فيه من أجل أن أدعوهم إلى التوحيد، مع العلم بأني إذا لم أصلي معهم يمنعوني من الدعوة ولا يسمعون كلامي؟ لا تصلي في مسجد في قبر، وأنت أدعوهم، يعني إذا لم تتمكن من دعائهم في المسجد ادعهم يعني بالأفراد، يعني أنت تعرفهم وكل واحد يدعه على حدة. يقول أحسن الله إليكم شيخنا: أشعر كأن الزواج قد أصبح واجبا علي، فهل أقدم الزواج على حجة الإسلام؟ إذا تعارض ولم يمكن يعني الجمع بينهما فقدم الزواج. هل للحائض أن تدخل الحرم النبوي وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحيض لا يدخلن المساجد، لا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، إنما يكون خارج المساجد. النساء يزرن القبر؟ النساء يعني خلف العلماء في زيارة النساء القبور، والقول الصحيح أنهن لا يزرن، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. ثم إن يعني بعض العلماء قال بأنه يعني مستحب وأنه جائز، ولكن كما هو معلوم يعني أن الإنسان المرأة لو تركت الزيارة تركت أمرا مستحبا، ما فاتها إلا فعل أمر مستحب، لكن على القول بأنها ملعونة فإنها إذا تركت لم تتعرض للعنة وسلمت من التعرض للعنة، وإذا فالقول بعدم الزيارة يعني هذا هو الأقوى وهو الأظهر، وذلك أن النساء عندهن الجزع وعندهن يعني الهلع الذي ليس عند الرجال وليس عند حمل الصبر والتحمل. فالقول الأظهر أن النساء لا يزرن. ومن العلماء من قال بالجواز. ما حكم تربية الحمام للتجارة علما بأن لها أسعار ثمينة؟